بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبالعافية نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. إشارة إلى القياسات والمطالب البرهانية بعد أن فرغ الشيخ من بيان التقسيمات الكلية للصناعات الخمس، قلنا أنه هنا سيكتفي منها بصناعة البرهان والمغالطة فقط وفقط، بناء على أنهما هما الأهمان والضروريان لطلب الحكمة، لأنهما اللذان يتعلقان بمعرفة الحق أو اجتناب الباطل على المستوى الفردي. أما الخطابة والجدل والشعر فهي متعلقة بالأحوال المدنية والاجتماعية على وجود الغير، ودور الغير ما كان داعي للخطاب ولا للجدل ولا للشعر. فبناء على الانتصار في إشارات الشيخ اكتفى منها من الصناعات الخمس بصناعتي البرهان والمغالطة فقط في النهج التاسع والعاشر، خلاص واكتفى ما وضعه الشيخ في الصناعات. هنا يشرح الشيخ في البرهان في بين شرائط البرهان، وبدأ من المطالب المشهور أنه المقدمات البرهانية لابد أن تكون ضرورية، هذا هو المشهور، أو ممكن أكثر. ليه؟ لأنه هذا الذي له أسباب ذاتية سواء نحو العلة التامة أو نحو المقصود، فيجب فيه البرهان. أما الممكن المتسابق أو الممكن الأقل أو الوجودي، هذه القضايا كلها لا يجب فيها البرهان. السلام هذا هو المشهور بين المناطق. فالشيخ البرفق يرد هذا القول، يقول له المطالب إذا كانت ضرورية فلا بد أن تكون المقدمات ضرورية، أما إذا كانت المطالب إمكانية لا بأس أن تكون المقدمات ممكن. كل مطلب له مقدمة من جنسه تخصه، وليس عندنا إحنا المطلوب هو معرفة الأشياء على ما هي عليه، سواء كانت بالضرورة أو كانت بالإمكان أو كانت بالوجود. خلينا نذكر ونضرب أمثلة لهذه العناوين. الضرورة طبعا كما قلنا ضرورة ذاتية أو ضرورة وصفية، مثل الإنسان ناطق، الإنسان ضاحك، واضح، الأربعة متزوج، هذه القضايا الضرورية. القضايا الوجودية اللي هي عبارة عن مجردة عن إيه؟ عندنا وجودية عامة وجودية خاصة. الوجودية العامة يعني المجردة عن الضرورة الذاتية وتشمل الدائمية. الوجودية الخاصة اللي اسمها الوجودية الصرفة التي هي ثبوت المحمول للموضوع بلا ضرورة ولا دوام، هذا أعم من الإمكان. لماذا؟ لأنه يشمل أيضا سائر الضرورات، يشمل الضرورة الوصفية ويشمل الضرورة الوقتية والواضح منها. فكما قرأنا قبل ذلك هناك الإمكان الخاص اللي هو يخرج الضرورة الوصفية والضرورة وقتية، اسمها مقال خاص من السنكاري، واضح ام لا؟ وهناك الامكان الاخص الذي يخرج الضروره بشكل محمول وهو الاستقبال كما كنا بنعمل، واضح ام لا؟ فالشيخ يقول لا لا، هو كل واحد كل مطلب له ايه؟ مقدمه من جنسه تخصه. اذا كان المطلب ضروري مقدمه ضروريه، لان ممكن يكون انت ان تثبت امكان الكتابه للانسان. هذا الإنسان الكتاب الثاني على الإنسان ممكن اسمه تقول الإنسان ضاحك، الضاحك بحكم أنه مو ضرورة الضحك بالفعل، وكل ضاحك كاتب فالإنسان كاتب، ما ليش بالفعل هذا هو الغلط. وإن تأخذ المقدمات إيه؟ ضرورية الصورة أنا مو ضرورية، صحيح لا؟ الإنسان ضاحك. فإذا طبعا لا يخفى أنه الإمكان إذا أخذ جزء المحمول صار ضروري بعد، يعني تقول الإنسان ممكن الكتابة بالضرورة، يمكن أخذ إيه؟ لم يؤخذ كجهة، وإنما أخذ إيه؟ جزء المحمول. الإنسان ممكن الكتابة بالضرورة. ومن ضمن الأشياء الشيخ الإشراق رحمه الله حاول، هو عندما يرجع القضاء كلها إلى ضرورية، قال ما في داعي نقول ها؟ نقول هذا ممكن وضروري، خذ الإمكان جزء المحمول وخلي القضاء كلها إيه؟ ضروري. الإنسان ناطق بالضرورة، وممكن الكتابة بالضرورة، وممكن البياض بالضرورة، كل قاسي ضروري. هذا سير واضح لنا؟ لكن لا، احنا ما نطلب الا الامكان كجهه، كجهه ما في اشكال. اذا كان المطلوب ممكن، ف المقدمات تكون ايضا ايه؟ الشيخ قلنا لن يمثل القضايا الضروريه ولا القضايا الممكنه الاكثريه. الممكنه الاكثريه مثل ماذا؟ الممكنه الاكثريه مثل اللحيه للرجال. اللحية مو ضروري للرجال، ممكنة، لكن ممكنة ايه؟ أكثرية، لما يضرب المحقق طوسي نفسه أكثر رجال من ذوي اللحية، صحيح ام لا؟ طيب، ممكن متزوج لماذا؟ مثل الذكورة للإنسان، إن خلقه من ذكر وأنثى، تساوي، ما فيها شحان يكون ها؟ الذكورة أكثر من الأنوثة والأنوثة، متساوي للنسبة، الطبيعة الإنسانية مستوى النسبة للذكورة والأنوثة. أقل مثل ماذا؟ هذا مثال مشهور، الإصبع الزائد في يد الإيه؟ الإنسان، أطلق إصبع زائد أو أذن زائد أو أنف زائد، بأقل واحد يطلع له رأس مثلا أربعة أرجل هكذا، هذا يصير أقل ممكن، ومحق واحد له ثلاث أرجل مثلا أو ست أصبع في يده، ده ممكن أيضا، لكن ممكن إيه؟ أقل واضح؟ هذا الأمثلة بشكل كل البرهان قائم على الجميع. نعم في العلوم في الواقع كل او جل المطالب ضروريه، فالمقدمات ضروريه، لهذا اوقعهم في الشغل. والا البرهان يريد ان يعرف ثبوت شيء لشيء على ما هو عليه في الواقع وعلى نفس الايه؟ الامر، سواء كان ضروريا او كان ايه؟ وجوديا او كان ممكنا اكثريا او متساويا او اقليا. واضح لنا؟ ضروره الصدق. قال كما ان المطالب في العلوم قد تكون عن ضروره الحكم، وقد تكون عن امكان الحكم، وقد يكون عن طبعا عندنا وقد يكون عن امكان الحكم. هذا لو هذه العباره كانها تفيد الايه؟ ان اثبات الامكان، امكان الكتابه للانسان، بس تدخل باب الضروره ايضا، واضح؟ وقد يكون عن وجود غير ضروري مطلق، كما قد يتعرف من حالات اتصال الكواكب وانفصالاتها. هذا مصطلح فلكي حقيقه. ما معنى اتصال الكواكب وانفصالها؟ الكواكب هذا الاتصال والانفصال عبارة عن مواضع الكواكب في الأبراج الاثنى عشر بالنسبة للكواكب الأخرى. احنا عندنا 12 برج، طبعا الأبراج هذه افتراضية، ما عندنا شيء اسمه مقسم أقسام 12 في الخارج مجسمة، افتراضية مثل دائرة هكذا سووا عليها قطرين، وكل أربعة أجزاء، وكل قسمه ثلاثة 12، واضح ام لا؟ 12 برج من الحمل إلى الجدي، حمل والميزان والحكم هذا إلى الجدي، واضح ام لا؟ هذه الأبراج، فيرون فيها مواضع الكواكب، كل كوكب له موضع في هذه الأبراج، عند ننظر في السماء والقمر في برج العقرب مثلا. طيب وجود الكوكب في برج معين مع بعض الكواكب، اذا كان بعض الكواكب معها في هذا البرج، مثلا كاجتماع عطارد مع الشمس والقمر في برج العقرب، هذا يسمى مورد الاتصال، اتصال العطارد في هذا البرج مثلا. اذا خرج عن هذا البرج يصير انفصل عنه، انفصل عن مورد الاتصال الى ايه؟ الانفصال. فهي الاتصال والانفصال مواضع الكواكب في الابراج بالنسبه للكواكب الايه؟ الاخرى. هذا الاتصال الشديد. واضح ام لا؟ هذه المواضع المهمه، تؤدي لها اهميه في بالذات في علم الايه؟ النجوم والهيئة، اللي هو علم أحكام النجوم اللي يتنبأوا به بالإيه؟ بالصعود والنحوص والحروب والقضايا هذه، ولكن هذا العلم يعني في الجملة صحيح، ولكن مع مستوى تطبيقي لا يفيد إلا إيه؟ إلا الظن. ليه؟ لوجود أسباب كثيرة جدا لا يمكن إحصاؤها بحيث تحكم على ان هذا القطع ستقع هذه الحادثه. غايه الامر عند الخبير جدا يكون في مقتضي لوقوع هذه الحادثه في الارض مقتضي. اما عله ما المضي اذا قال الانسان قام في العقل يكون كذا مقتضي واضح لا وليس عله تامه. واذا يقول كذا المنجمون وان صدقوا يما معنى كذا المنجمون صدقوا يعني ان صدقوا اتفاقي انت عم تقول هذه البذره اذا اعطاها فقط عن حتصير شجره وتصدق هذا الموضوع هاي اتفاقي هذا قطعا عرفت من قطعا مثلا في اخطاء مو بالضروره فحكمه القطع يصير ايه؟ كافي نعم باب الظن مشكله او كان اخبار عن المعصوم مثل ما هو الروايات اللي جت مثلا لا تاتي اهلك وهو القمر في العقرب قضايا هذه كلها اصل مطلب ثابت ولكن النتيجه مو قطعيه واضح انها من باب الاقتضاء من باب الايه؟ الاقتضاء لا من باب التوقف. فهذا معنى يقول هذه الاتصالات والانفصالات تتعاقب على ايه؟ على الكواكب. هذه قضية وجودية توجد لها. طبعا تشمل الضرورة الوقتية، قد يقع الاتصال مثلا اعترض في في في هذا الوقت بالضرورة. تشمل الوقتية، قال هذه مثال الوجودية وضعنا لها. لكن أصل الاتصال والانفصال يتعاقب على ايه؟ على الكواكب، مثال القضية الوجودية. وقد يكون عن وجود غير ضروري مطلق كما قد يتعرف من حالات اتصالات الكواكب وانفصالاتها. وكل جنس يخصه، كل جنس من المطالب يخصه مقدمات ونتيجة. فالمبرهن ينتج عندك ولا يستنتج؟ ينتج. ينتج الضروري من الضروري أو يستنتج الضروري من الضروري وغير الضروري من ايه؟ من غير الضروري. خط فالمبرهن لا مبرهن فالمبرهن ينتج او يستنتج ينتج يعني معنى لا قبل ونتيجه فين ينتج؟ وكل جنس يخص مقدمات ونتيجه. فالمبرهن ينتج الضروري من الضروري وغير الضروري من غير الضروري. هذا غير الضروري خلطا او ايه؟ او صريحا مطلقه وضروريه ممكنه وضروريه وجوديه وضروريه هذا خلط او صريح وجوديه وجوديه ممكنه وممكنه واضح؟ خلطا او صريحا. طيب. نقول عفوا عن وجود غير ضروري مطلق. نعم. عن وجود غير ضروري مطلق. يعني هو الصرف مطلق عن الضروره. احنا كنا بنجيب المطلق عن الضروره والدواء. يعني مطلق هذا متعلق بالوجود يعني، وجود مطلق يعني غير ضروري. لا القضيه من انا من ضروري مطلق ان الوجود في وجود عام وخاص. لكن الوجود هو المطلق عن الضروره الذاتيه. قد يكون يشمل الدائمية وقد يكون مطلق أيضا عن الدائمية فيصير وجود خاص واضح ام لا؟ وجود مطلق بلا ضرورة ولا دواء هنا خاص يعني خاص مطلق يعني. نعم بلا مطلق عن الضرورة والدواء طيب قال فلا تلتفت إلى من يقول إنه لا إنه لا يستعمل المبرهن إلا الضروريات والممكنات الاكثريه دون غيره، يقول لك لا تلتفت يا ولا الانسان غافل عن غير محصل عما قاله الاول. هو احنا ما بنقلد الانسان متعبدين، الاشكال ياخذ مره يكون ممكن، هذا المطلب ممكن، الانسان متعبدين. ثم ايضا بالنسبه للنقل نقول الذي اوقعهم في الخطا كما يقول الشيخ احتمالان. الاحتمال الاول ما ذهب اليه السلف الاول من الحكماء ان قالوا يا اخي المطالب الضروريه لا تاتي الا بمقدمات ضروريه في البرهان. ان المطالب الضروريه لابد ان تكون مقدماتها ايه؟ ضروريه في البرهان. وقد يستنتج مطالب ضروريه من مقدمات غير ضروريه في غير البرهان. هكذا يقيم دليل قياسي غير برهاني على مطلب ايه؟ ضروري. ممكن يقول الانسان كاتب وكل كاتب ناطق فالانسان ايه؟ ناطق. هذا ليس برهان هذا. لانه اقام نتيجه ضروريه على ايه؟ بمقدمات ممكنه. وهي يمكن ان تكون ضروريه. يعني فيها مشكله لانك انت ربطت اتصاف الانسان بالناطقيه على امر زائد كالكتاب. يعني لو يكون كاتب ما يصير ناطق. واضح ام لا؟ فكاذب وفي القياس صحيح لكن ليس برهان. فهذا قول للقدماء أنه في البرهان على المطالب الضرورية لابد أن تكون المقدمات ضرورية، أما في غير البرهان فقد تستنتج المطالب الضرورية من مقدمات غير ضرورية. فهم غفر عن مسألة المطالب الضرورية والتفتوا ليه لابد أن تكون المطالب المقدمات البرهانية ضرورية. هذا أحد سبب ضلالهم أنهم فهموا أساءوا فهم الإيه القدماء. أو الأمر الآخر عندما يقول لابد أن تكون المقدمات ضرورية في التعليم الأول يعني ضرورة الصدق مو ضرورة الجهاد، ضرورة الصدق لا ضرورة الإيه الجهاد. هذا سبب ضلالهم إذن، هو أنهم فهموا خلطوا من ضرورة الصدق ضرورة الإيه الجهاد. قال فلا تلتفت إلى من يقول إنه لا يستعمل المبرهن إلا الضروريات والممكنات الأكثرية دون غيرها، بل إذا أراد أن ينتج صدقا ممكن أقل ويستعمل في كل باب ما يليق به، بل إذا أراد يعني المبرهن أن ينتج صدق ممكن أقل تعلق فيستعمل ممكن أقل ولا بعد ذلك موجود أحسن بيصدق. بل إذا أراد يعني المبرهن أن ينتج صدق ممكن أقل فيستعمل الممكن الأقل يعني مقدمة الأقل، ويستعمل أي المبرهن في كل باب ما يليق به من الجهات. واضح ولا؟ وإنما قال ذلك من قال من محصل الأولين، يعني هذا كما نقوله على وجه غفل عنه المتأخر. واضح ولا؟ وهو أنهم قالوا إن المطلوب اكتب كما قرأنا إن المطلوب الضروري لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات. واضح؟ صحيح كذا؟ وهو أنه قال إن المطلوب الضروري لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات. هل استثناء محدود؟ نعم. هل استثناء ولا محدود؟ إيه. أنت عندك إيش؟ بعض المسلم. أنا فاهم عندي قد يستنتج في البرهان. لكن القراءة صحيحة. وهو أنهم قالوا إن المطلوب الضروري لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات، وفي غير البرهان قد يستنتج من غير له الضروريات، ولم يرد به غيرها ولم يرد بهذا القول غير هذا. ما أحد أراد بهذا القول غير هذا، أو أراد أن صدق مقدمات البرهان في ضروراتها أو إمكانها وإطلاقها صدق إيه؟ صدق ضروري. إذا ما أرادوا بهذا القول إثبات أن لابد أن تكون المقدمات ضرورية بالضرورة التي لا، إما ضرورة الصدق أو ضرورية على مقارب الإيه؟ الضرورية لا اللي عمن الضرورية وإيه؟ والممكنة. واضح ولا؟ هذا الذي وقعهم في الخطأ والشبهة. عفوا الوجه الأول الذي ذكره. نعم. وأنه مقدمات غير ضرورية ويستنتج منها ضرورات. نعم. يعني المقدمات غير ضرورية. لا قالوا إيه؟ قالوا إن المطلوب الضروري لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات. المطلوب الضروري. هم غفروا عن المطلوب الضروري. قالوا لا يستنتج في البرهان إلا من الضروريات. وفي غير البرهان المقدمات قد تكون غير ضرورية، فالمقدمات في البرهان ضرورية وفي غير البرهان غير ضرورية. هذا لا يرجع إلى أنهم خلطوا بين ضرورة الصدق وضرورة لا، هذا الاحتمال هو أن هو قال المطلوب الضروري، هم غفروا عن المطلوب الضروري. أو لا؟ لأنه يرجع إلى نفس المعنى الآخر. لا كيف لا كيف يرجع؟ ترى تقول المطلوب الضروري يعني المطلوب الضروري الجهة. يحتاج إلى مقدمة ضرورية في الجهة. وطبعا تقول لا، هو يقول عندما يقول ما يبدأ تكون مقدمة في البرهان ضرورية عن دور الصدق. ثم ليه؟ للضلال الخطأ هو هذا. واضح أم لا؟ نعم. ثم قال: وإذا قيل في كتاب البرهان الضروري فيراد به ما يعم الضروري المورد في كتاب القياس وما يكون ضروريا ما دام الموضوع موصوفا بما وصف به لا الضروري الصرف. عشان نستعرض ان المقصود في الضروري يعني الوجه في البرهان الى الضروره الوصفي مو الضروره الذاتيه. لماذا؟ لانه حتى نضمن ان الايه؟ ان يكون الحكم ثابت دائما لان ممكن الموضوع ينتهي. تقول الاسود مرئي. طب ما هو الاسود ممكن الجسم الاوسط يبقى كما هو الاسود ايه؟ ويصير شفاف كزجاج. ما يصير مرئي بعد الشفاف. واضح لا؟ فاحنا حتى نحن نثبت او مثلا الكاتب متحرك الاصابع بالضروره. طب يعني بالضروره الذاتيه ما دام الكاتب موجود قد يكون الكاتب موجود واصابعه ايه؟ ما تتحرك. وصف الموضوع هنا عرضي. فاحنا حتى نضع قيد يكون الحكم دائما ثابت نقيد بايه؟ بوصف البقاء وصف الايه؟ الوصف الموضوعي. الكاتب متحرك الاصابع بالضروره ما دام ايه؟ كاتب. هو يكتب ما يكتب ما ابرز الى ابد الابدين. لكن تقول الكاتب متحرك الاصابع بالضروره فقط بالضروره الذاتيه يعني ما دام موجودا؟ لا، هذا مكمل ذات موجود واصابع متحرك اصابع متحرك. موجود انا الكاتب ما اتحرك. واضح ام لا؟ فلا، حتى لان الوصف العنوان قد يكون زائر وقد يكون ثابت، ثابت اذا كان ذاتي. واما اذا كان مثل ناطق مثلا. هتقول الانسان ناطق. ما دام هو متصف بالانسانيه يعني ما في اشكال. ممكن هذا الوصف يعني الذهن انه هو انسان ما يستطيع ان ما لا ما لا انا قضيه كليه نقول لك ما دام الوصف الموضوع ثابت سواء كان عرضي او ايه او ذاتي حتى اريح دماغي وامن الحكم دائما واثبته دائما الى ابد الابدين اقول معي مع بقاء الوصف العنواني. احقانه كلي في جميع الموارد. وضع لا فلذلك نقول الضروره هنا اعم من الضروره الذاتيه والضروره الوصف. وإذا قيل في كتاب البرهان الضروري فيراد به ما يعم الضروري المورد في كتاب القياس يعني الضرورة الذاتية. وما يكون ضروريا ما دام الموضوع موصوف بما وصف به لا الضروري الصرف يعني لا الضرورة الذاتية. واضح؟ إذا فهمنا معنى ضروري البرهان ضروري الصدق وإذا كان مقصود بالضرورة الضروري الجهة بناء على مطلب الضرورية فيكون الأعم المكتوب الضروري الإيه؟ الوصفي اللي يشمل الاثنين. واضح منها؟ لا الضروري يعني العرفية المطلقة. طيب. قال وقد يستعمل في مقدمات البرهان المحمولات الذاتية على الوجهين الأولين اللذين فسر عليهما الذاتية في المقدمات. هذا الشرط الثاني في البرهان هو أن تكون المحمولات ذاتية للموضوع بالمعنى يا إما مخصوص في حد الموضوع تتزوجها أو الموضوع مخصوص في حده وهو العرض الذاتي. واضح؟ فلا بد أن تكون الشرط الثاني للبرهان بعد شرط الضرورة هو الذاتية أن تكون المحمولات ذاتية. فسر عليهما الذاتية في المقدمات؟ نعم. على الوجهين الأولين اللذين فسر عليهما الذاتية في المقدمات أما في الأول في مقدمة القرآن. ما احنا بنتكلم في اهل الذاتيات قالوا الذات له معنى اخر في الاول بعد الكورس في النمط في النهج الاول. طيب واضح الى هنا. ثم قال واما في المطالب فان الذاتيات المقومه لا تطلب البتة. هنا مساله لطيفه يقول قد أنبينا بد كل المحمولات الذاتية على هذه المقدمات الذاتية بمعنيها يا إما يكون أو واضح لا؟ إحنا قلنا هذا قبل ذلك مضى مأخذان للبرهان. المأخذ الأول وهو أن يكون الحد الأوسط ذاتي مقوم للحد الأصغر. إذا كان هكذا لابد أن يكون الأكبر إيه؟ أما إذا كان الأوسط عرض ذاتي فلا بأس أن يكون الأكبر إيه؟ مقوم ذاتي مقوم أو عرض ذاتي الأوسط. هذا المأخذ الأول الثاني. في المأخذ الأول عندما يقول إذا كان الأوسط ذاتي مقوم للأصغر لابد أن يكون الأكبر عرض ذاتي. لماذا؟ لأنه إذا كان ذاتي ذاتي ذاتي ذاتي مقوم يعني مقوم مقوم مقوم فصير المطلوب إيه؟ الذاتي ذاتي المقوم والذاتيات المقومة لا تطلق في البرهان. لماذا؟ لأنها بين، لأنها بين دليل بين الثبوت. أنت عندما تقول ألف باء وباء جيم، أنت تصورت ألف أم لا؟ تصورت ألف أم لا؟ تصور هذا حد الأصل، تصورت أم لا؟ تصورت، تصورت أنه عبارة عن، أنه عبارة عن جيم دال جنس وفصل. إذا عرفت جيم سكت لها عن هذه، فإذا كانت جيم هذه الكبرى هذه مقاوم له في سيرة حسب حاصل. تقول اللسان هذا الهام زيد الإنسان، والإنسان مثلا حيوان فزيد منه حيوان. تصورت زيد حيوان، حيوان نطق أبيض، حيوان نطق أبيض الإنسان، والإنسان حيوان فزيد، فالحيوان نطق حيوان. واضح ولا لا؟ لا يطلب هذا واضح. قلنا الذاتيات عندما تلتزم في الذهن تحدث دائما مع ايه؟ مع الذاتي. لا يتصور الذاتي على ما هو عليه الا بحضور ايه؟ ذاتياته عنده معه في الذهن. فلا معنى انه يطلب. لكن هنا ربما يصير اشكال، يقول كيف انت تقول هكذا؟ الواقع يكذب على الكلام. في علم النفس الا تثبتون جوهريه النفس؟ اول مطلب في علم النفس اثبت ان النفس جوهر. جوهرية النفس هذه ذات ولا عارضية؟ ذات بقى جنسه، جنسه الجوهر، جوهر مجرد ذات المادة فعلا. هذا ما تقول فيه. بس أنا في المطلوب هنا جنس ليه؟ النفس. كيف تقول ذات اللي يطلق؟ قلنا الذات يمكن أن يطلق في موردين. المورد الأول أنه إذا كان للذات لم يتصور إيه؟ كما هو عليه في نفس الواقع نفسه. تصور بمعنى عرضي لا بمعنى ايه؟ حقيقي. مش النفس هنا عندما نضعها كحد اصغر مو النفس تقول النفس هي حقيقه النفس، لا تضعها بعنوان عرضي لها كالمدبر للبدن. هذا امر عرضي. تقول المدبر للبدن كذا وكل كذا فهو جوهر، فالمدبر للبدن ايه؟ جوهر، ولا اشكال في هذا. لان الجوهر هنا ليس جنسا لهذا العرض، وانما جنسا لايه؟ لمعروضه وهو النفس. فهمتم لا؟ فلا اشكال، لم تنتقد القاعده. الجوهر الذي اثبته للنفس ليس للنفس من حيث النفس، وانما للنفس من حيث ايه؟ مدبر البدن. والجوهر مو عرض مو ذاته، مو جنس لهذا العرض اللي هو مدبره، جنس لمجزوم لمعروضه. واضح لا؟ وهي النفس. فهذا أول شيء. إذا كان الحد الأصغر لم يتصور بذاته وحقيقته، نصور من عرض. فمستحق العقول إثبات العقول نفس الشيء. حمل العقول نفس الشيء. على حسب مدبر العالم أو مفيد الصور. مسألة عرضية واضح لا؟ فلكن ورد لا جوهري ما في مشكلة، أو التجارب كفصله ما في مشكلة. الأمر الثاني لمية الذاتي. يعني مثلا قلنا الإنسان حيوان وكل حيوان جسم، فالإنسان جسم صحيح، الجسم السبب بين الإنسان. لكن ما معنى هذا القياس؟ معنى أنا عايز أقول لك الإنسان جسم لأنه حيوان. عايز أبين لك لمية ثبوت الجسم لليه؟ للإنسان. وكيف الإنسان؟ الإنسان نطق جسم. يقول لك نعم يعني ليه هو جسم الانسان؟ يتعجب من انه حيوان، من حيث هو حيوان صار جسم، مو من حيث هو ناطق. لكن اصل ثبوت الجسميه بين الانسان. فانا عندما اثبت الجنسيه مؤلف الجسميه للانسان، مو اثبت انيه الجسم للانسان، اثبت لميه الجسم لليه؟ للانسان، لا لميته، لميته. فاذا لا اشكال في هذا. اما دون هذا او ذاك فلا سبيل لإقامة البراهين على إيه؟ الذاتيات الإيه؟ المقومة. إذا كان الأوسط مقوم للأصغر فلا بد يكون الأكبر إيه؟ عرض ذاتي واضح، لأن الذاتيات المقومة في غير هذين الموردين لا تطلب لأنها بينة الثبوت في الحاصل. قال وأما في المطالب ف فإن الذاتية المقومة لا مطلب البتة إلا بهذه الموضوع. وقد عرفت ذلك بمكسوج شرط، وعرفت خطأ من يخالف فيه، يعني هؤلاء الذين من هذا هؤلاء الظاهريون من الجدليين من المناطق، عندما قالوا الجنس يجب أن يثبت أولا وجوده الموضوع، ثم بعد نثبت أنه واقع في جواب ما، لكن الأمر ليس هكذا حتى يكون متحقق الجنسية، الأمر ليس هكذا. وقد عرفت خطأ من يخالف فيه، يقول أن هذه الذاتيات نمرة من أن تطلب، وأنما تطلب الذاتيات المعنى الآخر، يعني العرض الذاتي في الطبيعي، إنما البحث يقوم عنها في المطالب القرآنية. البحث في المطالب القرآنية لا يكون إلا عن العوارض الذاتية الموضوعية العلم، وإنما تطلب الذاتيات بالمعنى الآخر. الفصل الثالث إن شاء الله.